أقسم بالله أغلب الشباب العرب اللي بالمنطقة هم اللي بيساعدوهم يدخلوا أغراضهم. تجعل ولدي متعلق بعقيدته لا بقبيلته. تربية يا شيخ كل مالها عم بتصير أسوأ وأسوأ وأسوأ. أنت موظف عندي لإسعادي. وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا لعله خير. أبو الدي والشيخ علاء. مرحبا ضياء. أعطيك العافية يا شيخ. مروح من تمرين فطبل. الله يسعدك. الله يسعد مساك. إخوان اليوم حلقتنا بعد ما اكتشفنا أنا والشيخ بقعدة إنه في عدد من الأهالي الكبير جدا بتابع برنامج لعله خير. فأنا والشيخ حكينا شيخ شو رأيك نحكي عن التربية. تربية الأطفال. ليش؟ لأنه كل زمان احنا هسه بنقعد نحكي يا الله تربية ايام زمان شو بتفرق عن هسه، وزمان لما تقعد معهم بيحكوا لك يا الله تربية ايام زمان شو بتفرق عن زمان. تربية يا شيخ كل مالها عم بتصير أسوأ وأسوأ وأسوأ. وشو السبب انه كل ما نرجع في الزمن لورا بنصير نحكي يرحم ايام زمان، كيف كانوا الناس، كيف كانوا الاطفال، كيف كان الواحد لما يكبر تحسه طفل. خلينا نتكلم يا ضياء عن موضوع انه كلما رجعنا الى الماضي كانت التربية انجح واسلم وارقى وافضل. مزبوط. السبب قال سيدي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني كلما كان القرن قريب أو الزمن قريب من سيدنا الرسول كانت التربية أفضل. صح. ليش؟ قالوا لنا احنا عندنا في العامية اللي ما إله كبير ما إله تدبير، وإحنا كبيرنا سيدنا النبي. مزبوط. فقد جاءنا بكل الفضائل من ربي. الرسول الأعظم يا إخواني ما جاب شيء من رأسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مزبوط. كل شيء جاء به رسول الله أصله من قبل الله الذي علمه. الآن بسبب انسلاخ الناس عن التربية اللي قائمة على العقائد، قائمة على الإيمانيات، قائمة على الفضائل اللي أصلها الدين، أصبحت للأسف الشديد تربية، يعني أعتذر أنه نقول أنها تربية غير ناجحة. ليه؟ لأنها ما انسقاش الولد من بئر طاهر، بئر نقي، بئر صافي، فيه من الملوثات ما فيه. الآن يا ضياء بسبب هذا الانسلاخ صرنا نقلد الغرب في تربية أبنائنا. طب تعالوا طلعوا يا أخواني على المجتمع الغربي، على السن 50 الأم بتروح على دار المسنين، ما لها قيمة. صح. أنت عشت في بلادهم، هل الأم قيمة كما لها قيمة عندنا؟ لا، ما في قيمة شيخ. من بهاي القصة اللي أنت بتحكيها لما جبت سيرة الغرب، لما كنا نروح مع والدي يأخذ الكيمو الكيماوي، لما كنا نفوت على المستشفى العرب اللي معاهم أولادهم، وبدل الواحد اثنين وبدل اثنين ثلاثة، الأجانب أغلبهم والله العظيم يا مشتركين بسيرفيس، بيكون مشترك بخدمة توصيل إنه بيجي بخدوك من باب البيت برجعوك لباب البيت مع هذا المستشفى. إحنا عنا مستحيل تلاقي حدا عربي مسلم قاعد لحاله. الله يرحم أبوي، إحنا كان يكون واحد قاعد جنبه، وأنا دائما مطرود من الغرفة قاعد برا لحالي، وأخت تحتي اللي قاعد بتجيب له أكل، يعني دائما شغالين الثلاثة ونتقاتل مين يروح، والثلاثة بنشتغل شيخ، كل واحد فينا عنده شغله. بتأقلم حياتك على وقت على الوقت. بالضبط، بنأقلم حياتنا على الوقت إنه اللي أبوي يكون فيه عنده جلسة نروح، بعدين بدل الخيار عنده خيارين. وهو شيخ كان يحب طبعا، لأنه بتكبر قدام الناس، كان يحب إن نروح الاثنين ثلاثة معه على المستشفى ينبسط قدام الناس. وطلعوا تربيتي والله، طلعوا مجتمعنا ايش بيطلع منه والله. اما عكسه الغرف الثانيه، لما يشوفونا، لما يشوفون، لما مثلا كان يكون مثلا مره جنب ابوي بتاخذ برضه كمان، بس تشوفني تضحك بدها تحكي، اقسم بالله كنت احزن. صحيح. اذا هؤلاء لا يقلدون. صح، هذا لا يقلد. اذا انت عندك في مجتمعك، مجتمعاتنا من الفضائل ما فيها. مزبوط. لا تدور على فضائل برا. صح. نعم، أنت تعرف قيمة الشيء اللي أنت فيه. على 20 أنت بتبطل، يعني بتصير خلاص مسؤول عن نفسك، كأنه 20 سنة اللي ربتك إياهم أمك وأبوك في أمريكا، بتلاقي الولد على 18 أنه لازم يطلع من البيت ويشير لحاله. بتلاقي ودائما بتلاقي الأجانب لما يشوف سيارته بنزل الأغراض لحاله. أقسم بالله حتى الشباب العرب شيخ، إحنا في المنطقة اللي كنت عايش فيها في كتير أجانب، مرة كبيرة لحالها عايش ببيت نادر ما يزورها حدا. تخيل زلم كبير عايش هو ومرته لحالهم. أقسم بالله أغلب الشباب العرب اللي بالمنطقة هم اللي بيساعدوهم يدخلوا أغراضهم. خير. ومرات بنسأل وين ابنك؟ ابن له سنة بفلوريدا بعيد ساعتين طيران، ما بيزور. لذلك يا إخواني نحن نقلد أناس في تربية أبنائنا، هم فشلوا، انظروا إلى مجتمعاتهم، فإلى أين تذهبون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ علامة تربي أبنائك وبناتك. انظر إلى مجتمعاتهم قبل أن تقع في مثل هذه يعني الوحول. في مجتمعاتهم الأم تفقد السيطرة على ولدها زي ما قال ضياء بعد 18-20. يا سيدي خلينا نعمل إحنا ديسكاونت أوفر على 18. أي أوفر من عند ضياء على 18 بتفقد السيطرة عليه. إذن هي صفت موظفة. هي كانت عبارة عن موظفة لتربية الطفل وتأمين حاجاته، ثم هو يخون تلك السنين الطويلة اللي كانت الأم ياما حريصة عليه وتحزن عليه وتفرح لفرحه وتحزن لحزنه وتخاف عليه وتقوم تغطيه في الليل بكل سهولة، يخونه تلك الأيام والليالي. فالآن ذهب مجتمعنا يا ضياء يا أخوي في هذا الزمان ويا أخواني المشاهدين إلى أن يقلد أولئك في تربيتهم، فأصبحنا نعاني مما يعانون. الآن صار الولد بيشوف أبوه وأمه مش بابا وماما موظفين سعادة. يا سلام عليك. أنت موظف عندي لإسعادي. مثلا بده الولد كاندي ما جبت له كاندي، نكد. وكم بتشوف ولد بضرب أمه؟ بضرب أمه صح. عمره قال حرام صغير 4 سنين. شو صغير 4 سنين يضرب أمه صح. أبو السنة ما بصير يوصل لدرجة الجرأة أن يمد يده على أمه. هذا مو شايفها أمه. تلاقيه بقعد يلاطخ ملاطخ يتحاول تمسك في إيديه. لما يضرب أمه أبوه بيقول ما شاء الله هذا شخصيته قوية. هذا مش شخصيته قوية، هذا مش مؤدب. إعلان فشل منك على أنك قد فشلت في تربية ولدك التربية الصالحة حتى لو كان صغير. الولد لازم يفهم أنه هذه أمي، هذه أنا أكون بها فقط، بدونها أنا بضيع. حتى من الصغر، نعم حتى من الصغر. فأصبح الولد ينضج ويكبر وينمو على فكرة أنه أنت وأمه موظفين عنده لإسعاده. الحل يا ضياء أن ننظر إلى تاريخنا المشرف، كيف الصحابة ربوا أبنائهم. لو جينا نتكلم عن قصة نجاح في تربية، واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن عمر، أبوه عمر بن الخطاب، بيقولوا عنه علماء السير هو شيخ البر، شيخ في بر الوالدين. كان ما يأكل مع أبيه في قصعة واحدة، يعني ما يأكل من صحن واحد مع أبوه. فمرة اجتمع مع أبيه على قصعة على صحن، فما مد إيده، فسيدنا عمر انتبه عليه بيقول له كل. قال يا أبي أخشى أن أخذ لقمة أعجبتك وإني لا أعد ذلك عقوقا. تتخيل؟ لكن شوف كيف وصل ابن عمر لهذه الدرجة من البر. مرة ماشي مع سيدنا عمر في الطريق وهم عم بيمشوا، وقف خطوته، فسيدنا عمر بينت معه أنه وقف خطوة، يعني عم بيمشي يمين شمال يمين شمال يمين شمال، وقف اليمين ما نزلها. سيدنا عمر بيقول له مالك؟ قال يا أبي كانت وطأتي ستسبق وطأتك. تخيل لوين الموضوع حساس. احنا ما بنقول لك انه والله اذا سبقت انه عقوق، لكن هو وصل الى درجة من تعظيم الاب، رأى انه لا يحق له ان يسبقه. احنا هسه بنروح زيارة عند عائلة، اول واحد بفوت ابنك الصغير بفوت قدامك ليه؟ عن جد وين قيمة الاب؟ ما بصير. لازم يتعلم حتى لو صغير. بابا ورا، بس تفوت ماما وبابا بتفوت انت. ده انا جاي من الحلقة يا اخوي. الله ده قعدتك لنفسك. تخيلته طيب تعرف النوم على المطبخ. مظبوط. طيب شيخ، شو تأثير وجود قدوة حسنة في حياة الأولاد؟ غياب القدوة الحسنة يا ضياء يجعل ولدك في خطر شديد في اتخاذ الأسوة. لذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لازم ابنك يكون له بطل في حياته يقلده. هلا لو جبنا أطفال صغار تحت 8 سنوات وقلنا لكل واحد يحكي لي عن بطلك، هذا بيطلع بطله سبايدر مان، وهذا بطله سوبرمان، وهذا بطله هالك، وهذا بطله إذا كان جيل قديم الرجل الحديدي، وهذا بطله جراندايزر، وهذا بطله الكابتن ماجد، وهذا بطله رامي الهداف، وهذا بطله رامي الصياد الصغير. حافظهم كلهم. وكلما رجعت في زمان تجد أنه ينتقي أسوة من تلفاز شاهده أو من برنامج، يعني برنامج كان قد عكف عليه طويلا. هذا الولد ما تعرض لأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قرأوا أم وأبوه عن التأسي بسيدنا النبي. القرآن واضح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب أنت حكيت شغلة، قد تكون الأم بتربي، قد تكون الأم بتمر بمرحلة التربية مع الطفل في البيت بيجي الاب النص ساعه هاي بخرب الدنيا, بخرب الدنيا انه لا اعطيه انا ما بشوفه. فالولد بده يحبب الاب, بيكون في نظره انه انا بديش افشل ابني, فهو بيكون جاب العيد. هذا الرجل بيكون جالس مع زوجته في جلسه عائليه, فبيجي بده يورجي الناس انه هو نجح في تربيه ولده. ايش بيقول؟ تعالوا نسال ابن حمود مين بيحب اكثر, انا ولا ماما؟ بختار الاب. فما بختار الاب ليه؟ بختار الاب لانه الاب ما بيملي عليه اوامر. الاب بيجي نص ساعه في اليوم بس يروح من دوامه, بس بيلبي طلبات. حتى بتوصل المرحله في فشل الاب في التربيه انه الابن يجي يشكي له عن امه, بابا ماما صيحت علي. قال هو بدوش يعني اسف يفقد الام دورها, قال بيجي بعبطه, معلش بابا سامحها, ضيعت بنيانة زوجتك. زي اللي بالليجو بيبني بيبني بيبني 50 حبه ليجو, بيجي بيعمل فيهم هيك, هدم البنيان كله. فهو بيجي بيقول اه بحب بابا اكثر. ليه؟ بابا ما بأمر. هاي بتقول له ضب تختك, هذا شيء مزعج. إيه علق بلوستك, ما بصير ترميها على الارض. ليش رميت البيجامه على الارض يا ماما؟ مزعج. فرش اسنانك, طبعا متعيد الكلمة 5-6 مرات فهو بنزعج. ماما اترك الايباد, بكفي لعب. ماما اطفي التي في, روح صلي. اوامر اوامر اوامر. فالولد ينزعج من هذه الاوامر. بيجي الاب بصير هو الولد دوره يأمر, اكيد راح يميل اليك, لكنك لا تعتبر نفسك قد نجحت ان قال لك الولد انه يحبك اكثر او يميل اليك اكثر. صح. هذا فشل. فاذا قد تضيع ابنك بسوء تربيتك, وقد تضيع جهد زوجتك في تربية الولد وتهدم بنيانها كاملا بسوء إدارتك. بدك تتفق أنت وزوجتك على آلية معينة وصلت لوين هي مع الولد, ما بصير تيجي أنت تعمل النقيض تماما. خلاص هي علمته أنه ما فيش أشياء زاكية بعد 8 في الليل, لا تيجي تجيب معك كيس أشياء زاكية يا أخوي, غلط. ولو جبته بده يفهم أنه هدول لبكرة, لأنه رح يوصل الولد لمرحلة يبطل يشبع. فكان زمان لما يكون في حبة شوكولاتة في مكان معين في البيت ما تقعد دقيقة, تختفي, تستهلك, تؤكل, تقتحم. ليش؟ ليش؟ لأنه شيء نادر. الآن الطاولة مليانة أشياء زاكية وشوكولاتات كلها غالية وبراندز, وبيجي الولد عند أبوه هون شوكولاتة وهون كعك العيد وهون مكسرات وهون كاندي وهون مارشميلو. بقول له بابا بدي أروح الدكان. بقول له بابا ليش؟ قال بدي أشياء زاكية. طب بابا هي أشياء زاكية. قال لا ما بدي من هدول. ليش؟ لأن الولد بطل يشبع, بيروح على الدكان بيجيب إشي بيشبه اللي على الطاولة. بس صار عند الولد شيء من السخط وعدم الرضا, بطل يعجبه الشيء المتوافر. لذلك بيقولوا أهل التربية من كل 10 طلبات لابنك لبي واحدة. تخيل إحنا الآن الآباء والأمهات ما حدا يزعل مني, من كل 10 طلبات من لبي 20 بنخترع نجيب لاولادنا اللي بدهم. شو بيكون في بال الاب والام؟ انا بدي البي له طلبه عشان هو بفكر حاله انه عاش محروم. الاب والام والله الله يرحمهم, الله يرحمهم يا رب وسهل عليهم, حرمونا. ما حرمك, هذا اللي كان بيقدر عليه يا حرام. كانت قدره ابيك هكذا, يعني ما هذا اللي بيقدر عليه, فوفر لك ما يستطيع. وهيك طلعت الابن اللي بيحب ابوه وامه واللي بريت في ابوك وامك. الآن أنت عم بتشوف النقيض تماماً مع ولدك, عم بتوفر له الأشياء اللي أنت كنت تفكر حالك محروم منها وبدو شيئها ومش عاجبه, أو ما بدو إياها ومش عاجبه, وبس يعصب الولد أبو 5 سنين و6 سنين بضرب أمه وبصيح أمه وبسب أمه. أنا بيجيني على الدائرة كلام مخيف, مخيف جداً. عائلات أصبحت تسقط وسفن تغرق وعائلة الزوجة تطلق لأنه مش عم بنجح في تربية الأبناء. صار الإبن سبب دمار الأسرة طبعا بسبب سوء التربية. لو عندك 3 ناجحين واحد سيء بدمر أسرة. عشان هيك نصيحة العبد الفقير للأب والأم, اتفقا على تربية الأبناء ولا تتناقضا, وكملا بعضكما. أنا بعمل كذا كذا كذا, أنت بتعملي كذا كذا كذا. إذا أنا شديت أنت إرخي, إذا أنا رخيت أنت شد. لا تشدوا الاثنين ولا ترخوا الاثنين, ولا واحد يضل يرخي ولا واحد يضل شادد. بدل, بدنا نقرب على بعض وبدنا نعمل كروس ونتبادل مواقع. ومرة أنا بشد ومرة أنت بتشدي عشان ولد ما يكرهك ويحبني وما يكرهك ويحب. هيك حكينا عن القدوة الحسنة. نعم. وحكينا أنه في بيوت مثلا الأمهات مثلا تعمل لوحدها, الأب بيكون مش موجود, مش مهتم, مش سائل, أصحاب عنده أولويات قبل البيت. هاي في أم ممكن تكون بتحضرنا بتقول لك طب انا حابب هذا الولد يكون له قدوه حسنه. هون يا أخوي ضياء بتتجلى تعاليم الإسلام الحنيف. كلونا في العامية العم مولى، العم بيقوم مقام الأب، لكن الآن بسبب التفكك الأسري اللي وصلنا إليه والتفكك الاجتماعي بطل العم يمون على أولاد الأخ. صح. وصارت الأم بتقول لزوجها ما دخلوا في أولادنا، يروحوا يشوف أولاده. صح. فإحنا قاعدين ندفع ضريبة تفككنا. صح. بطل فيه للولد حدا بديل لأبوه إذا أبوه فشل في امتحان التربية، أو أبوه سافر، أو أبوه مات، وهذا كلنا سنقبل عليه ونموت. إذن من طرق علاج هذه المعضلة اللي أنا بشوفها مخيفة جدا، إن الولد يفقد أسوته أو يفقد المربي الأول، إنه يكون في عندنا علاقات، يكون بحب إخواله مش بكرههم. إذن أيها الأب لا تضل تطعن في إخواله قدامه، وأيتها الأم لا تضلك تطعن في عمامه قدامه. بكرة راح تحتاجيهم هدول العمام اللي مش عاجبينك، وبكرة راح تحتاجهم يا أخوي هدول الإخوان اللي مش عاجبينك. من النجاح أن نتكاتف هكذا، إذا ما كنا هكذا كالبنيان يشد بعضه بعضا بسقط السور. من السبل هذه أن تكون الأسرة متماسكة. ما في أسرة متماسكة، ما في مثال جيد بين العم والخال، ببحث له عن بيئة صالحة. للأسف الشديد كثير منشوف أب بيصحب ابنه بيسجله في ليتل ليج، بيسجله في شيء في الصيف بالعطلة، لكن شفت أم مثلا بتوصل ابنها على الجامعة بتستنى في السيارة؟ ودي يصلي في الجامعة يا أختي، خليه يتعرف على ناس في الجامعة صالحين، هذول بيساعدوك في التربية. عرضيه للقراءة، مركز قرآني، مسجد، ودي على المسجد أنت، تعملي بينك وبينه اتفاقية يا ماما كل ساعة جيم تلعبه مقابلها خمس دقائق مثلا تقرأ من كتاب. لازم يقرأ. طب هو عم بيقرأ، لا تقول القراءة صعبة يا ضياء، مش صعب القراءة. ليل نهار هو يقول هيك ويقرأ ويحضر. لازم ابنك يعني الدزيعة المطالعة اللي بتنفع وبتربيه. صح. نعم، هذه من سبل النجاح في التربية إذا فقد الأب أو دور الأب ما كان ناجحا. شيخ، كثير منا لما يكون يربي ابنه بربيه على العادات والتقاليد، كثير كثير نوع من أنواع التربية بيقول لك هيك عاداتنا هيك تقاليدنا، ما بقول له هيك ديننا، لكن ممكن هاي العادات والتقاليد بتصب لمصلحة الدين، بتصب لمصلحة الدين. يعني واحد بيحكي لحدا ما تعمل هيك عشان احنا هيك عاداتنا، بس هو فعليا ديننا برضو هيك بحكي. ايوه، لانه عيب، فالناس صارت تخاف من العيب اكثر من الحرام. الحرام بس انا موضوع اللي بدي احكيه انه عاداتنا الناس، العادات والتقاليد اللي احنا نتبعها هو نفسه ديننا، بس هل اذا اتبعنا شغله عشان عاداتنا وتقاليدنا مش عشان ديننا نتيجته مش نفس النتيجه؟ هل هو في الحقيقه سلاح ذو حدين؟ ممكن يصير الواحد يوصل لدرجة من تعظيم العرف والعادات القبلية أو العشائرية اللي هو ينتمي إليها أكثر من الإسلام. فإذا ما فهمت أنه هذه أصلها الإسلام، أنت رجعت لأصل هذا العرف، أصله الإسلام. بس أنت لما تيجي تربي بتكون بتربي على العادات والتقاليد، أنه عادة هيك عاداتنا وهيك تقاليد، ده مش هيك ديننا، مش هيك رسولنا، أنه عادة وعرف. حل هذه المشكلة أن تصحح نيتك وألفاظك. بس بابا احنا علمونا عندنا انه هذا عيب، لكن هو في الحقيقه حرام يا بابا. فانا بصير انتقي الالفاظ التي تجعل ولدي متعلق بعقيدته لا بقبيلته. صح. ومش غلط الواحد يعني يلتزم بعرف، وان كان هذا العرف ليس منصوصا عليه في السنه نصا صريحا، لكنه عرف حميد، لا لا لا باس في ذلك. شيخ، اثر اختيار الوقت والمكان في النصيحه الطفل او في تربيه الطفل بيأثر وبدي أزيد على السؤال تبعك كلمة واختيار الألفاظ التصحيحية. يعني لما يغلط ولدك أمام الجمع، ما بصير تصحح ولدك أمام الجمع بطريقة تكسر شوكته. تمام. يعني بدك تنتقي ألفاظك التصحيحية، بابا هيك ما بصير، بدون ما تقول له فاشل، حتى من ناحية شرعية لا يجوز، ليش ما تحفزه؟ فلما يخطأ ولدك أمام الجمع بتعلمه بطريقة تجبره ولا تكسره. في طريقة أن تنتقي المكان والأسلوب والكلمات التي لا تؤثر على شخصيته سلبا، ولما تختلي أنت وياه بتحكي معه بطريقة تراها مناسبة، برضو مع الحرص ألا تؤذي مسمعه. طبعا يا جماعة الخير، بنهاية الحلقة بدي أحكي أنه عشان تربية الطفل السليمة والصحيحة بعد كل الدروس اللي حكاها الشيخ، أنه احرصي على البيئة اللي بيكون فيها ابنك، وإذا حرمتيه هذا لا يعني أنك ما بتحبيه. فأتمنى أنه بعد هذه الحلقة كان في شوي لو تغيير 20% أو 30% في مسار التربية عشان تشوف نتائج أفضل على ابنك وفي تربيتك. بإذن الله. يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية.